لئلا يكون إعادة لكتب المصادر، هذا غير ممكن لأنه لن يذكر الآن للفروق المؤثرة، لكنه في الكتاب في الحديث كله. أما بعد ذلك فالباحث أو الباحثة ينظران إلى موضوع الحديث أو الموضوع الذي سيق من أجله الحديث أو الشاهد من الحديث. قد يكون كلمة، قد يكون كلمة. الباحث جمع مصطلحا معينا تدور حوله حديثه، وسجل عدد من الرسائل في موضوعات تدور على كلمة معينة، أو مثلا موضوع في البان الماشية. إذن هو ستركز الباحثة على ما ورد في هذا اللفظ. في البركة عندنا مثلا رسائل سجلت، رسالة سجلت في سيكون التركيز على هذا اللفظ. عندنا رسالة سجلت في تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم المواقف، سيكون التركيز على ما فيه تغير كذا، أو رؤية في وجه الغضب يعني تغير أو الفرح، سيكون التركيز على هذه الكلمات، نسميها موضع الشاهد، والباقي لابد من إجماله. إذن بيان فروق المتون يخضع لنعود إلى أنه يخضع للإجراءات، ثم أيضا كذلك يخضع لحاجة الباحث وحاجة الباحثة. وهذا كله إن شاء الله تعالى سأشيل بعض الأمور بعد قليل. هذا يعني ما يتعلق بالفروق بصفة إجمالية أو بإجمال. هذه بعض النقاط المتعلقة بفروق المتون وبفروق الأسانيد. وهناك بعض النقاط طبعا ستمر بالباحث، ويمر الباحث بعض النقاط قد تكون ما مرت هنا، وأيضا أشير إلى هذا لاحقا الآن بعد قليل. هذا ما يتعلق بفروق في البيانات. ونكون الآن استوفينا الكلام على موضوع التخريج بصفة عامة، يعني موضوع عرض التخريج بدأناه بالعنوان ثم بالمضمون وما فيه من زمر، وكل زمرة ما فيها من قضايا. هذا هو يعني يكون الباحث الآن والباحث عرضت صورت لنا ما حدث في الطرق، أو ما صورت لنا الطرق وما حدث فيها بطريقة مهذبة. مقصود بالتهذيب هنا هو حذف يعني عدم الحشو، وواضحة ووافية. وهذا كله استعداد للدراسة. كما ذكرت أن نصف المقصود من التخريج هو الاستعداد للدراسة، الاستعداد للدراسة. وسيظهر من الدراسة إن شاء الله تعالى التأكيد على أن المصادر أوعية كما ذكرته، وأننا سنتعامل مع الطرق إن شاء الله تعالى. هذا سيأتي في الدراسة. الآن في بعض النقاط أعقد فيها على ما تقدم كله. أول نقطة أفردتها هنا يعني عدم انتظامها مع ما تقدم، فهي نقاط الآن تشمل ما تقدم كله. النقطة الأولى هو موضوع يكثر الحديث عنه، يكثر السؤال عنه، بحيث لو قلت أنه ما يمر أسبوع أو أسبوعان إلا ويأتي السؤال. السؤال ما هو؟ يقول الباحث وتقول الباحثة: أنا عندي متن الآن أثبت هذا المتن. أثبتت الباحثة المتن هذا. لما أذهب إلى وظهرت المشكلة الآن بسبب وجود البرامج، وكانت موجودة في السابق طبعا، هي تواجه الباحثين والباحثات قبل وجود البرامج، لأن البرامج هي عبارة عن دلائل أو دليل. ولهذا نقول البرامج الآن يعني ساعدت وأحدثت أيضا يعني مسؤوليات أكبر، لعدم احيانا لقدرتها هي على يعني بعد العمل فيها لقدرتها على احضار كميات هائله من المعلومات. والسبب الثاني هو اننا مثل ما يحدث في كثير من التحضر عندما تاتي وسائل الحضاره ولم نكن اخذناها تدريجيا فاننا يحدث خلل في التعامل معها. التغير السريع هذا الذي لا نستطيع ملاحقته له آثاره في أي شيء. فإذا أخذنا الجانب الحديثي فنحن لم نهيئ لي أو الباحثون يعطون دورات في كيفية التخريج من برنامج كذا من برنامج كذا، لكن ما هي سلبياته أو ما هي الأمور التي يراعيها الباحث تراعيها الباحثة حين تخرج من البرامج أو حتى قبل ذلك من المعجم المفهرس ومن تحفة الأشراف أو الكشف المباشر، وهي والقضية التي أتحدث عنها هي انتقاء المعلومات. لا يكون الباحث يعني عشوائي أو كل ما وجده كتبه، هذا يعني في هذه النقطة بالذات يتفاوت الباحثون في قدراتهم. ولكن هنا موضوعنا هنا الآن والنقطة التي أتكلم عليها هي قضية التي فوجئ في الحقيقة بها كثير من الطلاب وكثير من الطالبات، هو أنه إذا قام بالتخريج وجد هذه الجملة في يعني أو من حديث أبي الدرداء مثلا في مصادر كثيرة، ووجد في هذه المصادر زيادات في الحديث، مصادر ضخمة وطرق كثيرة، ما الذي يعتني به من هذه الألفاظ أو ما الذي يدخل معه في الحديث في تخريج الحديث من هذه المصادر؟ بعض الباحثين يقول أنا مثلا عندي هذا اللفظ وجدته في حديث مطول، هذا الحديث المطول فيه مثلا أحيانا 10 جمل أكثر أقل، وبعض الأحاديث الطوال فيها يمكن 50 جملة، والرواة وأيضا من بعدهم الأئمة أيضا نتيجة للاختصار. نرجع إلى موضوع الاختصار، ترى هذا الاختصار ليس سهلا، موضوعه ضخم جدا. الحديث أحيانا يكون مطول فيبدأ الأئمة ينتقون من هذا الحديث عند التبويب، وبعضهم ينتقي لاعتقاده أن هذا حديث وهذا حديث حتى في المسانيد. فلو أخذنا مثلا حديث مثلا جابر في الحج ولا أخذنا حديث توبة كعب بن مالك في صفحات، ولكن الأئمة والمؤلفون يأخذون من هذا الحديث يعني جمل ويخرجونها لوحدها لمناسبتها للباب. مثلا ذكر كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج يحب أن يخرج يوم الخميس. لو فرضنا أن عند الباحث أو عند الباحثة هذا اللفظ في بعض الكتب أمامه الآن، السؤال هو ما ضابط التخريج للألفاظ الأخرى؟ ما ضابط التخريج للألفاظ الأخرى؟ هذا الذي سأتكلم عنه ولن أطيل فيه لأنه يعني شبه واضح الكلام فيه، وهو من الأسئلة صحيح أنه كثير، لكن الإجابة عليه رأيتنا أن الإجابة عليه مفهومة على طول. الإجابة على هذا السؤال أن نقسم الباحثين إلى قسمين. القسم الأول هو الذي غرضه الحديث كله، أصلا غرضه من التخريج جميع ألفاظ الحديث، جميع ألفاظ الحديث. هنا الباحث أكيد ملزم بأن يذكر جميع أن يخرج تحت هذا اللفظ جميع ألفاظ الحديث. قد يقول قائل إذا كان سيخرج جميع ألفاظ الحديث لما لا يذكر الحديث التام وهذا السؤال صحيح، لكن أحيانا يكون منهجه أو إجراءاته في إثبات الحديث تقتضي مثلا إثبات الحديث من المصدر العالي، وستكون الزيادات من أو في مصادر نازلة والطول. فإذا هو مضطر الآن أن يخرج، مضطر الباحث أن تخرج الآن جميع ألفاظ الحديث وجميع رواياته، فقط يبقى على الباحث ويبقى على الباحثة هنا نقطة لن أتعرض لها الآن لأنها يعني دقيقة، و يعني حتى لا أشبكها بهذه، هو أن ما تجده من ألفاظ أخرى هل يدخل في حديثها أو هي أحاديث أخرى؟ هذا السؤال أو هذا التساؤل لن أتكلم عليه الآن، أتكلم الآن على أن الباحث والباحثة فهم أو يعني أن هذا يدخل في الحديث، أن هذا يدخل تحت حديث كعب بن مالك، جميع ما يتعلق بتوبته وابتداء غزوة تبوك وما قصه رضي الله عنه كله يدخل معه الآن، ولكن اللفظ الذي معه جزء من الحديث، هل يخرج الجميع أو يكتفي بهذا الجزء؟ نحن قلنا أنه في البداية عندنا باحث أو باحثة مطلوب منه تخريج حديث كعب، ولكن الجزء الذي وجده الباحث أو وجدته الباحثة في المصدر حسب إجراءاتها في المصدر العالي مثلا جزء من الحديث، نصفه، ثلثه، مثلا قطعة منه، وهي الآن أو الباحث مضطر إلى أن يجمع متون الحديث هذا كلها أو كلها، هذا نخرجه الآن ما لنا في شغل. لكن السؤال الذي يأتي دائما أن الباحث يريد جزءا وهو الذي أثبته، وسأضرب مثال الآن هذا الحديث صلاة أبي بكر بالمسلمين لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الباحثة ساقت هذا اللفظ منها، وهو قصة لما حضرت الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس، وما دار من حوار حول هذا الموضوع في أربعة أسطر. ننظر الآن في التخريج، اجتهدت الباحثة وخرجت الحديث بهذه الطريقة على المتابعات، ننظر الآن في صفحات، في أكثر من صفحة، وختمت بأن قالت بسياقات مختلفة. الآن لما نرجع للأرشيف سنجد أن هذه المصادر أو هذه الأماكن في المصادر منها ما كان بهذه القصة، وهذا لا إشكال في دخوله مع الباحثة. ومنها هذا النوع الثاني ما فيه القصة وزيادة، وهذا أيضا لا إشكال في دخوله. لأن هذا الحديث أو قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة طويل، فيه أشياء كثيرة حدثت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وزمر هو أجزاء حصلت لأن مرضه ليس واقعة مثلا آنية حصل كذا فقال الرسول كذا، لا، هذا قصة مرض في أيام ثم بعد الوفاة النبوية رحمه صلى الله عليه وسلم. سنجد في الإرشيف أن بعض المصادر فيها هذا اللفظ، فهذا لا إشكال في دخوله، وفيه أيضا مصادر ساقت مع هذا اللفظ إما الحديث كله أو أجزاء منه، وهذا أيضا لا إشكال في دخوله، هذا أيضا لا إشكال في دخوله، لأن الباحثة ستقول وعند فلان أو رواية فلان أتم منه، أو فيها قصص ثانية، أو فيها قصة كذا، أو فيها قصة الدفن، أو فيها كذا. إذن الحالة الثالثة وهي المقصودة هنا هو أن هناك في التخريج مواضع لم تذكر فيها هذه القصة، إما بقصص ثانية أو بقصة واحدة أو بجزء واحد من الحديث بسيط. هذا هو يعني كان في السابق، وأظنه يعني أزعم الآن أنه استقر الاصطلاح، ولم أقم باستقراء، لكن الذي أعرفه أن هذا الرأي كان موجودا أنه يخرج من كل شيء ما دام الحديث واحدا، ويلزم الباحث التخريج من كل شيء. وهذا الرأي أزعم الآن ولم أقم بالاستقراء، لكن من ما أتصوره من خطورة هذا الكلام أن الباحثين تركوه، وأن استقر الرأي على أنني لا أخرج إلا متني، ما لم يكن فيه متني لا أخرجه، لا أخرج قصة الدفن، ولا أخرج قصة لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في عند عائشة، قصص مختلفة كثيرة في أجزاء من قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا ما كان فيه هذا الموضوع، وهو قصة الأمر بالصلاة وما دار من حوارات بين عائشة وحفصة أيضا. الباقي لو طبقنا مثلا هذا على هذا التخريج سيسقط، يمكن توقع أنه أكثر من ثلثي أكثر أقل. فإذا هذا التكليف على الباحثين والباحثات هذا لا نقول يعني لا نرشد إليه، أقصد الأقسام العلمية لا ترشد إليه، واستقر الاصطلاح على أن الباحث والباحثة يخرجان متنهما فقط. هنا الآن هذا واضح، يعني أنا قلت أن السؤال كبير ومتردد لكن الإجابة عليه واضحة. قد يصادف الباحث ويصادف الباحثة أشياء، وهذا في جميع الإجابات لابد من، يعني نحن نتكلم على الأصل في كل موضوع، حتى في البيانات التي سبقت نحن نتكلم على الأصل، وقد يوجد بعض يعني الاستثناءات. قد يواجه الباحث تواجه أشياء مثلا تتردد فيها، هنا يكون السؤال الخاص أو يجيب المشرف أو تتعود هي على اختيار الرأي، تعود الباحث على أن يحسم الأمور باجتهاده. نحن نعرف مثلا أن كثير من أمور الشرع متروكة لاجتهاد المبتلى يسمونه أو المكلف، مثلا انكشاف العورة في الصلاة، مثلا مقدار النجاسة، مثلا أشياء، مثلا أشياء النفقة، المقدرات هذه تخضع لاجتهاد الناس وأحيانا لاجتهاد المبتلى في نفسه، هل هذا يسير أو كثير؟ ولا يمكن، لا يمكن أن نحصر في إجابة واحدة كل شيء. أنا أتكلم ببعض الأمور العارضة لأن فن وما نقوم به جزء من العلوم، والعلوم جزء من الحياة. فإذا قلنا مثلا أننا نكتفي بالمتن قد يواجه الباحث وتواجه الباحثة أشياء تحتاج إجابة خاصة أو اجتهاد خاص من الباحث ومن الباحثة. هنا بس تنبيه إلى أننا حين نقول الشاهد نقصد به السياق. نقصد به السياق، لكن هذا الاستثناء لكن يفهم منه ما أريد. لو كان مقصود الباحثة مثلا البحث في رقة أبي بكر وفيه لم يسمع الناس من البكاء افتراءً، أو مثلا مقصودها التشبيه، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، أو تحتاج جملة من الحديث. ثم ذهبت إلى بعض المصادر وتأملتها لتنظر ما الذي يدخل فيها، وإذا القصة موجودة لكن هذه النقطة التي هي مثلا هذه غير موجودة. هنا في هذه النقطة أيضا نخفف على الباحث والباحثة. لو قلنا له مثلا لا تخرج ما فيه القصة وليس فيه شاهدك، لا كنا جنينا عليه أيضا من جهة ثانية، وهي يعني شدة التدقيق، لأنه أحيانا يكون الشاهد إن عند الباحث، وأحيانا يكون كلمة. فإذا في الجملة نقول ما فيه سياق المتن يخرج، ما فيه سياق المتن. سأضرب مثال الآن لعله يتضح. هذا حديث السهو، الشاهد عند الباحثة فاتكأ عليها كأنه غضبان، فاتكأ عليها كأنه غضبان. هذه الجملة وهذا الشاهد من من من الحديث. لكن إذا الباحثة لما ذهبت للمصادر وخرجت الطرق على المتابعات، في بعض المتابعات لم تجد هذه الكلمة أصلا، وفي بعض المتابعات وجدت في بعض المصادر أو بعض الطرق بعبارة ثانية. هنا هذا الذي أقصده، لا نقول لا يخرج إلا الذي فيه كلمة غضبان. هذا يعني أشوف أنه نوع يعني نوع يعني نزول يعني غير مناسب. لننظر الآن في التخريج. هنا بألفاظ متقاربة خمستهم فلان، لم يرد فيها موضع الشاهد لفظ كأنه غضبان إلا في رواية يزيد بن زريع اللي هو عام. نقول لا بأس الآن عمل الباحثة، أنا في نظري أنه الآن هذا يعني هذا هو المطلوب. هنا مثلا المتابعة هذه بألفاظ متقاربة لم يرد فيها موضع الشاهد سوى رواية أيوب عند مسلم أيضا، وهي بلفظ فاستند إليها مغضبا، ورواية سلمة بن علقمة بلفظ يعرف في وجهه الغضب. هذا اجتهاد مني، أنا أقول أن موضع الشاهد إن كان كلمة أو جملة لا يمكن أن تفصل، لا يمكن أن تفصل بحديث، لكن يمكن أن تحذف، يمكن أن لا ترد عند بعض الرواة مع وجود القصة، لكن لا يمكن أن يعني يخرج الحديث لوحده يعرف في وجهه الغضب، أو جلس إلى خشبة في المسجد كأنه غضبان، لأن هذه لا تفيد شيئا. فإذا إذا كان شاهدي من الحديث يعني لفظة أو كلمة، ووجدت في المصادر الحديث أو في بعض المصادر وفي بعض الطرق في بعض المتابعات ليس فيه كلمتي، ولكن سياق المتن فيه هذه الكلمة، فإني أخرج هذا السياق. وهنا مثلا لم يرد فيها موضع الشاهد جميع هذه المتابعات، ثم رواية هذه، هذا بيان بس فقط الإرسال. لكن هذا داخل في التخريج فيما أرى. إذا كان المتن بسياقه موجودا في بعض المتابعات ولا يوجد موضع الشاهد، وموضع الشاهد يعني لا يمكن فصله، أو يعني كلمة أو حرف أحيانا، وخاصة حين أحتاج لهذا في الدراسة، يعني مثلا أحيانا سأناقش هل هذا اللفظ موجود أو لا، سيحققه الباحث، ستحققه الباحثة في كتب غريب الحديث مثلا، مقصود الإمام كلمة واحدة، هل هذه الكلمة موجودة ولا هي من التعبير بالمعنى؟ إذن يلزمني تخريج السياق. ولو دققنا وقلنا إذا لم تكن الكلمة مؤثرة لا تخرج ما ليس فيها، هذا يصعب على الباحث، لأن نزيده الآن بعض الأمور وإن كانت تثقل لكن تخفف من جهة ثانية، نخفف عن الباحث كثرة الاجتهادات. إذا خففنا عن الباحث وعن الباحثة كثرة الاجتهادات، بمعنى أن بعض الأمور حسمناها نحن المنظرون أو إجراءات البحث حسنتها، فهذا يعني يفيد الطالب، يفيد الطالبة، ويتفرغ للأمور الاجتهادية التي تحتاج إلى اجتهاد. بقي نقطة في هذا الموضوع سأعرض لها الآن، إذن عندنا هذه القضية، ما لم يكن فيه سياق الحديث هذا لا نخرجه، ما كان فيه سياق الحديث ولكن موضع الشاهد فيه كلمة فهذا نخرجه، ولا نخرج الأجزاء الثانية التي جاءت مفردة ليس فيها حديثي، ليس فيها المتن، فهذا يعني واضح. في نقطة بس فقط أختم بها هذه القضية، وهي قضية هنا القضية، ننظر في هذا المتن الآن، هذا حديث يرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، رأيت النبي يرمي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. مثلا وهذا اللفظ الثاني، رأيت النبي نفس الحديث، لكن هنا الرقم اختلف، وهذه كلمة إرشادية أقولها، أن الباحث والباحثة إذا خرج يلغيان الترقيم. أي ترقيم؟ لا أقصد في العزو، الترقيم من الباحثين الجدد من المرقمين لا يخدعنا، يعني لا يملي علينا أن هذا حديث وهذا حديث، وحتى عند الأولين يحدث أشياء من هذا القبيل، قد يفرق المزي في التحفة حديثين ويعترض عليه ابن حجر بأن هذا جزء من هذا، فإذا لا أحد يلقنني لا من الأولين ولا من الترقيم. الترقيم خطير هذا جدا جدا، مشاكله سواء في كتب الرواية أو في كتب نصوص الجرح والتعديل أو في أي كتاب يرقم خطير مرة، والذي لا يتنبه من الباحثين إما أن يسقط أو يفصل بين نص ونص، وإما أن يدرج نصين في نص واحد، وإما أن يفرق بين روايتين، والتفريق هذا غير صحيح، وأشياء من هذا القبيل. لنفرض الآن ما الذي دلنا على أنهما حديثا واحدا، ننظر في هذا السياق، نفسه عن أبي الزبير لكن هذا رواية سفيان وهذه رواية ابن جريج عن جابر قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأوضع في وادي محسر وأراهم مثل حصى الخذف وأمرهم بالسكين وقال لتأخذ أمتي مناسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا هذا الحديث أو هذا السياق فيه الأمر أنه صلى الله عليه وسلم دفع وعليه السكينة، وفيه أنه أوضع في وادي محسر يعني أسرع قليلا، وفيه أراهم، إذن هذان اللفظان وأمرهم بالسكينة غير موجودين في اللفظين السابقين. دعونا نطبق ما مضى، لو كان عندي هذا الحديث احنا قلنا إننا لا نخرج ما زاد عليه، فإذا هنا الآن لن أخرج هذا. وسأخرج هذا. وأبين أنه هذا السياق فيه أشياء أخرى أو أسوقه بتمامه. وهذا واضح منسجم مع ما مضى. لو كان العكس، الآن عندي هذا، لو كان عندي هذا الحديث المطول هو الذي في الأصل، سأخرج هذا وفيه الزيادة أنه على راحلته، ليست موجودة هنا، وأخرج هذا أيضا، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى هنا، أمرهم أو أراهم مثل حصل الخذف الخذف. الحالة الثالثة لو كنت أريد مثلا الإسراء في وادي محسر، أنا عندي النص المثبت هذا، ننتبه لهذه النقطة، وعندي الجزئية هذه، الجملة هذه، أو عندي الجزئية هذه لتأخذ أمتي مناسكها، إذا أردت أن أخرج، السؤال هو عندي المتن كله الآن تاما، لكني لا أريد أنا إلا هذه الجملة، أو أريد هذه الجملة، هذا موضع الشاهد الذي أريد. إذا جاءت السؤال هو هذا، حالة ثالثة ننتبه لها، إذا جاءت الجمل الأخرى في أماكن، الجمل الأخرى التي وهي هنا مثلا، أنا أريد الإيضاع والإسراع في وادي محسن، وجدت هذه الجملة هنا ووجدت الجملة هذه، هل أخرجها وهي ليست بغيتي، جمل مستقلة، أجزاء مستقلة من الحديث، لكنها جمل مستقلة وليست غرضي من الحديث، غرضي الإضاع في وادي محسر أو الأمر بالسكينة، لا نعم الأمر بالسكينة غير موجود هنا، لكن هذان الموضعان موجودان في الحديث، هل أخرج هذين الموضوعين باعتباري ورودهما في المتن الذي سقته، أو لا أخرج هذين الموضوعين باعتباري أنني أريد جزئية معينة؟ هنا يختلف الباحثون أو يختلف الموجهون، منهم من يقول ما دمت أنا لا أريد إلا موضع الشاهد وهو جملة مستقلة، قد يوجد حديث مستقل أيضا في بعض الصور، يعني في بعض الحالات، لا أريد إلا الأمر بالسكينة، في هذين النصين لا يوجد لا الإسراع في وادي محسر ولا يوجد الأمر بالسكينة، لكنها موجودتان في جملة المتن، هذا الموضع يعني فيه تردد، والباحث والباحثة يعني طبعا هذا نحن قلنا إذا كان الشاهد لا جملة لا يمكن حذفها أو لفظة فهذا لابد منه، لكن هنا الآن جمل مقطعة مثل ما نرى، هذا قطع حديث مستقل يعني أو سيق لوحده، وهذا قطع أيضا والحديث واحد. فأنا إذا قررت أن هذا الحديث واحد كله فهذان اللفظان لا أريدهما. طبعا لو الباحث اختار أنه يقتصر على لفظه سيسقط عن شيء كثير، ويعني يتخفف من شيء كثير، وهذا أنا أتصور أنه لا بأس به. بس في نقطة مهمة جدا، وهي أنه لو احتاج إليه في الدراسة في تعليل في شيء، وهذه نقطة يعني لا جديدة فيها، بأننا ما نحتاج إليه لابد من إحضاره، لأن أحيانا نحضر طرق ليس فيها أصلا متون. فإذا كل ما نقول يسقط عن الباحث لا يخرجه من أسانيد الحديث بأي تخفيف، قلنا حتى في الحالات السابقة أنه إذا احتاج إلى الطرق، حاجته للطرق وليس المتون، احتاج مثلا فيه اختلاف في الرفع والوقف، وهذه الطرق ليس فيها شاهدي، لكن أنا أحضرها لأبين أن جماعة وصلوا وأن هذا جزء من هذا الحديث، فهذا موضوع مستقل يرجع إلى ما تقدم مرارا، وهو أنني إذا احتجت إلى شيء لو كان أحيانا طرق ليس فيها كما ذكرت ليس فيها متون، طرق معلقة، أي شيء نحتاجه للحديث في موضوع دراسته لا بد أن نحضره. لكن نحن نفترض الآن أننا لسنا بحاجة إلا إلى المتن، هذه النقطة بالذات هي التي فيها تردد، فيها تردد، والالتزام بها طبعا له يعني تبعاته، الالتزام بتخريج المتن كله، لو تبعاته ويعني أخف منه أن ألتزم تخريج الشاهد من الحديث وأترك بقية الأجزاء وإن كانت وردت عندي في النص المثبت. نحن قلنا إذا لم تكن في النص المثبت أمرها خفيف، هذا خلاص النص طرحوا عليه تركوا ما عداه، لكن الكلام إذا كان عندي في النص المثبت فهذا هو الذي موضع يعني موضع تردد، موضع تردد حقيقة. وقد يقال قد يقال مثلا بوسطية بأن يقال يعني يخضع للحيز المتاح للحديث، يخضع لأمور، يخضع لأيضا إجراءات القسم، يخضع لأمور، لكن أيضا نؤكد على استثناء ما نحتاجه إليه، وهذا لا جديد فيها مثل ما ذكرت في هذه النقطة، لكن أذكر بها أننا إذا احتجنا إلى الطرق لا يعني في أي موضع في أي منهج في أي طريقة إذا احتجنا إلى طرق إلى أسانيد تكشف لنا أو ترجح لنا أو تعيننا في الترجيح، ولو كنا تخففنا منها في المنهج أو في الإجراءات لابد من إحضارها هنا. ولذلك نحن نقول نكتب دائما عند الحاجة، عند الحاجة في أي نقطة يتخفف منها. هذا هو الذي مثلا الآن لو كان عندي الإيضاع في وادي محسن وقلت سأكتفي بها لن أخرج هذين من رواية أبي الزبير لأنها غير داخلة معي، تتعلق بجمل ليست داخلة معي لو أنا اخترت هذا المنهج. لكن ننظر الآن في الحديث الطويل، هذا حديث الرواية نفسه رواية حديث جابر، لكن من رواية محمد بن علي، رواية جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن جابر، ثم حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. هذه سأخرجها لأن عندي أصلا أنا الشاهدي أو الموضوع أو الجملة التي أريدها من رواية أبي الزبير هي هذه الإيضاع في وادي محسر، إذن سأحتاج هذا الحديث الطويل في 5 صفحات سأحتاج منه هذه الجملة. إذن لما أنا تركت هذين اللفظين؟ لأنه ليس فيهما شاهد، الجملة موضع الشاهد. هذا هو الذي يتعلق بالسؤال، ما الذي أخرج من النص المثبت؟ أعود فأقول إن هذا السؤال كثير، لكن يمكن ضبطه في الجملة كما فصلت في الحالات هذه، وإلا فالسؤال عنه يعني الأسبوع هذا يمكن ورد سؤالان من الباحثين، يعني من باحثين مختلفين عن هذه النقطة، لأن يعني هي مصيرية، إما أن يكون البحث طويلا جدا وأحيانا متشعبا ويعني مهلهلا أو يكون في تخفيف على الباحث وعلى الباحثة، وكل ما نخففه على الباحث والباحثة هو دين عليه. هذه نقطة مهمة، دين على الباحث والباحثة. ما معنى دين؟ دين بأننا خففنا عنك من جهة على أن تركز في الجهات الثانية المطلوبة. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم جدا، أن كل ما يخفف على الباحث، وهناك خيار للإثقال. فالمقصود بالتخفيف، طبعا التخفيف ليس عشوائيا وليس تشهيا وليس مثلا تسامحا، لا، هو قصد به الفائدة للبحث وللباحث وللباحثة. فإذا خففنا في الإجراءات فهو دين. طبعا ليس هذا فقط هو الغرض من التخفيف، في فوائد ثانية تتعلق بالبحث وتتعلق بالباحثة، لكن من الفوائد أو من الأغراض أن يتفرغ الباحث، تفرغ الباحثة للتركيز فيما هو مطلوب لا غنى عنه. وهذا أمر مهم جدا، أن نبني أذهاننا، نبني أذهاننا ونبني فكرنا في العلم، وخصوصا في دراسة الأسانيد، لأنها تحتاج إلى تركيز. أي غفلة، أي سهو، أي يعني تسامح، أي فيما يحتاج فيه إلى التركيز، فيما يحتاج فيه إلى حال الحديث، إلى حال الزيادة، إلى أمور كثيرة، إن شاء الله تعالى إذا جئنا للدراسة قد يتبين، أو إن شاء الله يتبين الكثير منه. هذا الذي في هذه الجلسة قد أكون يعني إن شاء الله تعالى سندخل في الدراسة، لكن إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بس أمهد ببعض الأمور في الجلسة القادمة بإذن الله، وهي أمور مهمة وقد تكون يعني أيضا فيها طول. إن تمكننا من الدخول في الدراسة الأسبوع القادم فهذا حسن، أحاول إن شاء الله تعالى بإذن الله. ونختم هذه الجلسة بالصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ونلتقي إن شاء الله تعالى.